بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة، قال رحمه الله تعالى: ومن الفروق الصحيحة التفريق بين الذبح والصيد بتوسيع طرق حل الصيد لعدم القدرة عليه. يعني وجه الفرق بين الذبح والصيد أن الشرع وسع طرق تحليل الصيد بخلاف الذبح. بخلاف الذبح هناك أشياء يشترك فيها الصيد والذبح، لا بد من التسمية، لا بد أن يكون المذبوح أو المصيد حلالا، لا بد أن يكون حلالا، وأن يكون الصائد أو الذابح مسلما أو كتابيا. هذه ثلاثة أشياء يشترك فيها الذبح والصيد: أن يكون المصيد أو المذبوح حلالا. ما يذهب يصيد ذئب يريد أن نأكله، لا بد أن يكون حلالا، ولا بد أن يسمي الله عز وجل. والثالث: لا بد أن يكون الذابح أو الصائد مسلما أو كتابيا. طيب، ما الفرق بين الصيد والذبح؟ الذبح لا بد أن يكون في المذبوح في الرقبة، في بحيث يقطع المري والبلعوم والأوداج. وهل يشترط قطع هذه الكل، الأوداج والمري والبلعوم؟ هناك ما هو محل اتفاق وهناك ما هو محل خلاف. وأما إذا كان ينحر فإنه يطعن في نحره كالإبل، والعلماء يقولون يسن نحر الإبل قائمة، ويسن ذبح البقر والغنم والطيور. البقر والغنم والطيور تذبح ولا تنحر، والإبل يستحب أن تنحر ولا تذبح. فلو ذبح البعير من أعلى الرقبة يجوز، ولو نحر الثور جائز، لو نحر الكبش، لو نحرت العصفور أين ستنحرها؟ أين المكان؟ المهم أنهم يقولون الذي ينحر يجوز ذبحه، والذي يذبح يجوز نحره، يجوز نحره، يطعن في أسفل الرقبة. وإذا كان من الإبل فيكون قائما معقول الرجل اليسرى ليسقط على جنبه إيش؟ الأيمن، ليسقط على جنبه الأيمن. فحينئذ هذه الأشياء مما تشترك فيها هذه وهذه: الصيد لأنه غير مقدور عليه، غير مقدور عليه، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. إيش الفرق تناله أيديكم ورماحكم؟ قالوا تنالوا أيديكم فيما يمشي على الأرض، ورماحكم في الذي يطير بالرمح أو بالنبل، هذا في الزمن الأول طير مما يصاد، إما بالرمح يرمى وإما بالنبل، الآن عن طريق البنادق ونحوها للطير. والذي يمشي باليد يلحق باليد وقد يطعن وقد يرمى وقد يرسل عليه مما يكلب من الكلاب والطيور من الكلاب والطيور. فصقور وبأنواعها والكلاب التي هي كلاب الصيد بأنواعها ترسل على الصيد فيحل إذا أمسكته على تفاصيل فيما إذا أمسك ولحق به وهو حي. الصيد بجميع أنواعه إذا أمسكناه بعد رميه وفيه حياة مستقرة فلا يحل إلا بالتذكية بالنحر أو الذبح مثل زرافة بقر وحش حمار وحشي يجوز أكله حمار خطاط حمار ليش كيف الله كيف تقول لنا يجوز أكله تقول لنا كلوه نقول لك إيش دليل تقول لنا الله أعلم لا يحتاجش مثل إيش يعني إيش الدليل على حله. طيب المهم قبل أن نأتي بالدليل الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل منه وصيد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الصعب بن جثامة وكما في حديث أبي قتادة الحارث بن ربعي وكلها في الصحيحين. والأصل الحل إلا ما دل الدليل على تحريمه. طيب على كل حال الصيد إذا أمسكناه وفيه حياة مستقرة فلا يحل إلا بتذكيته ذبحا أو نحرا. فإن تركناه إلى أن يموت لا يحل. إذا تركناه إلى أن يموت فإنه لا يحل. ما هو الذي لا يحل؟ أنت ستشغل بشيء في ذهنك وتنسى ما يقال. الذي عنده سؤال ويبقى مشغولا به سيفوته أشياء كثيرة وهو مشغول بذهنه في الأشياء الذي يريده. فالآن السؤال عندك إذا أمسكنا صيدا بعد أن جرح كيف يحل؟ بس يعني هو مجروح يبقى يعاني من آثار الجرح يشكو رجلي ظهري بطني إلى أن مات يجوز يحل أكله؟ ها؟ وكيف طيب يحل؟ رمينا وصدناه بالسهم هذا هو السبب الذي جعلك تفوت المسألة وأنت مشغول بالسؤال. طيب الصيد بعد رميه إذا جرح إذا أخذناه وفي حياة مستقرة يعني ليست حركة مذبوح لا زال في حياة يريد أن يقوم يتحرك هذا لا يحل إلا إذا ذكيناه بالذبح أو بالنحر. فإن تركناه حتى مات لا يحل ميتة. فإن تركناه حتى مات لا يحل. فإن كان في حياة غير مستقرة إذا كان في حياة حركة مذبوح يعني أدركناه يتحرك لكن حركة مذبوح ما عاد في حياة مستقرة هذا حتى لو مات يحل. حتى لو مات بين أيدينا فإنه يحل. طيب الآن الصيد البري ما تعريفه؟ كل حيوان حلال متوحش أصلا إيش معنى متوحش؟ متوحش يا أخانا محمد ميدمة. المتوحش هنا ليس المفترس. المقصود بكلام الفقهاء في قول متوحش يعني أنه لا يأنس للبشر. يعني حمام وحشي. الحمام الوحشي مثل يعني بعض أنواع الحمام الذي لا يألف الناس. حمار وحشي مش معنى أنه معه أنياب مخالب لا هو مثل هذا لكن لأنه لا يألف البشر. بقر وحشي ما عنده أنياب ولا عنده مخالب، لكنه لا يألف البشر. الغزال من الحيوانات الوديعة، وحشي ولا أهلي يا سهيل؟ غزال وحشي، الغزال من الحيوانات الوحشية لأنه لا يألف البشر. الأرنب فيه وحشي وفيه أهلي، كثير منه موجود هنا بكثرة في البلاد هذه، الخبوت وغيرها موجود بكثرة. هذا أرنب وحشي، أرنب وحشي. الحنش إيش هو؟ هل هو من الصيد الأهلي ولا الوحشي؟ شوفوا إيش يقول. قلت له هل هو من الصيد الوحشي أم من الأهلي؟ قال من الصيد الوحشي بالإجماع، ما اختلفناش. يعني أنت لازلت مصر، ثبت على الجواب وامشي. وقد يكون يعني أنا فقط أريد أتأكد. أنا أعيد لكم كلامه من أي لقر، بعضهم عاد انتبه للأم في البندر. طيب أنا قلت له الحنش هل هو من الصيد الأهلي ولا من الوحشي؟ قال وحشي بالإجماع. طيب وأنا شدي الكلام هذا من أول، الحنش ليس بصيد، لا يحل على أي حال، لا يحل على أي حال. طيب فالمهم أن العلماء عندنا يقولون حيوان وحشي حيوان بري متوحش أصلا، يعني من طبيعته أنه لا يألف البشر، سواء كان مما يطير أو كان مما يمشي على الأرض. والأصل في الحيوانات التي تطير والتي في البر، الأصل فيها الحل، والمحرم منها كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع. لا يحرم إلا ما كان له مخلب من الطيور، مخلب يفترس به، أو ناب من السباع يفترس به، أو ناب من السباع يفترس به، أو أمر بقتله أو نهي عن قتله. أمر بقتل الحية والعقرب والفأرة والغراب والحدأة والكلب العقور والوزغ، ونهي عن قتل الهدهد والنحلة والنملة والضفدع والسرد والضبع الدعري أم عرج. هذا فيه خلاف. مذهب الإمام الشافعي وأحمد أنه حلال، ومذهب الإمام مالك وأبي حنيفة أنه حرام، والراجح حله، لما عند أبي داود وغيره عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الضبع صيد. طيب أقول لك عنده ناب، وإن كان إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، الشرع حله. يفترس، طيب وين افترس؟ يأكل الجيف، وين أكل الجيف؟ يأكل الحمير ويأكل حتى الأوادم، لو وجد إنسانا لأكله، مع ذلك حلال. وقد ذكروا أن في معدتي مادة مثل قوة الأسيت 12 مرة تذيب ما دخل فيها، ما في عنده معاء، من المعدة إلى الدبر طوالي، ما في عنده معاء مثل الباقي، من المعدة إلى الدبر مباشرة. على كل حال هذه بعض الفروق بين هذا وهذا، وقراءة ما في الكتاب قد يطيل علينا الوقت، فنأخذه إن شاء الله في الدرس القادم. هل طيور البحر حلال تؤكل؟ الجواب نعم، الطيور التي في السواحل حلال، إلا ما كان يأكل الجيف فهذا يستخبث، ما كان يأكل الجيف فيستخبث، وإلا فالأصل الحل جميع أشكالها وأنواعها، رقبته طويلة رقبته قصيرة، أرجله طويلة أرجله قصيرة، كله الأصل الحل، ومن ادعى تحريم أي شيء عليه الدليل. وقد فصل لكم ما حرم عليكم، المحرم مفصل والباقي حلال، فمن ادعى تحريم شيء فإنه يطالب بالدليل. هل يجوز أن يولم يا وضاح الشخص بالزرافة؟ إيش الدليل؟ الأصل الحل بفيل، عندهم عزيم كثير ما يكفي من الفيل، ها؟ إيش؟ ما فيش، ما في ضيوف، خلاص أرنب، لا أرنب كثير، خلى الأخ لفيت محمد سعيد وكذلك أيضا فهمي ومن جرم جراهم يخرج يتابعوا لك 7 أو 8 أرانب، الحمد لله رب العالمين، والإخوة راضون، أرانب أرانب ولا بلاش، ما عليك أن تتزوج وبشر بالشهر، أبشر به أنت بس نجز أمورك. طيب إلى هنا وجزاكم الله خيرا.